طيب الضحية الأخ هل هي سنة أو واجبة؟ سنة مؤكدة. هل قال أحد من الناس بوجوبها؟ واحد. من تبدأ راجعها؟ أقول لا تراجع درسا. لا لو راجعت عرفت ليس ما هي بين خفية بدر. قال شيخ الإسلام تبين أن الأظهر وجوبها. وهل أحد من الأئمة ذهب هذا المذهب؟ يلا بدر. نعم أحسنت. وغير ومذهب أبي حنيفة. مذهب أبي حنيفة. طيب إذن أقل أحوالها أن تكون أن يكره القادر أن يدع رؤيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.